الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس السادس في مدرسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول في سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فجاءه الحق وهو بغار حراء في رمضان، وله من العمر 40 سنة، فجاءه الملك فقال له: اقرأ. قال: لست بقارئ. فغته حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال له: اقرأ. قال: لست بقارئ 3. ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، فأخبر بذلك خديجة رضي الله تعالى عنها، وقالت: قد خشيت على عقلي، فثبتته. وقالت: أبشر. فثبتته وقالت: أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. بس هذه في 5. إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتغيث الملهوف. عندك وتغيث الملهوف؟ لا، ما يعني. أضفها. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتغيث الملهوف وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، في أوصاف أخرى جميلة عددتها من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وتصديقا منها له وتثبيتا وإعانة على الحق، فهي أول صديق له رضي الله تعالى عنها وأكرمها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه التخلي، فكان يتخلى في غار حراء في جبل النور، كما قال أبو طالب عمه عليه الصلاة والسلام: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وراق لبر في حراء ونازل في غار حراء. فبينما هو يتحنث ويتزود لهذا التحنث والتعبد الليالي ذوات العدد، جاءه الملك وهو جبريل عليه السلام، فغته عليه الصلاة والسلام، ضمه بقوة، ثم قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، أي ما أعرف أقرأ. ثم ضمه ثانية وثالثا وهو يقول: ما أنا بقارئ، لأنه أمي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب. فأنزل الله عليه الآيات 5 الأولى من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فنزل عليه الصلاة والسلام خائفا مرتعدا، ترتجف بوادره، أي أطرافه. فأتى خديجة فقال: دثروني دثروني، أو زملوني زملوني. فلما سكن وهدأ أخبرها بما جاءه، وأنه خشي على عقله، فقالت رضي الله عنها: برباط الجأش وثبات الإيمان وسداد العقل، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. استدلت على صدقه بأفعاله الجميلة وشمائله العظيمة ودله الكريم، وحلفت بالله يمينا غير حانثة بذلك: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. فذكرت 5 من طيب شمائله: إنك لتصل الرحم، لست قاطعا لرحمك، وتحمل الكل، الكل الضعيف بضعف في بدنه وضعف في ماله، وتصدق الحديث، لست كذابا، وتغيث الملهوف ذا الحاجة، والملهوف ولو كان غنيا قادرا فإنه في حال حاجته ملهوفا. ثم جمعت وتعين على نوائب الدهر. ما نوائب الدهر؟ صروفه وتغيراته، جدب، قحط، ظلم. يعين على هذه النوائب ما ينوب الإنسان من دهره. ومن ذلك شهوده حلف الفضول. ما حلف الفضول؟ حلف الفضول تولى أمره وكبره عبد الله بن زيد بن جدعان لما كان بين رجل من كندة وبين الحارث السهمي أحد سادات بني سهم من قريش معاملة مالية، فظلم السهمي الحارث هذا الكندي ومنعه حقه، فطلب المناصر فلم يناصر، فعلى على جبل أبي قبيس يصيح من ظلامة هذا القرشي له. فقال عبد الله بن زيد بن جدعان التيمي: والله ما لهذا مترك. فجمع الناس في بيته على جفنته، وكان من كرماء العرب لا كرماء قريش وحدها. وحضر هذا المجمع نبينا عليه الصلاة والسلام مع أعمامه قبل البعثة بخمس سنين وعمره 36 سنة، ودعا فيه عبد الله بن زيد بن جدعان إلى حلف الفضول ألا يأتيهم أحد عنده ظلامة عند أحد من أهل مكة أو من غيرهم إلا انتصروا لهذا المظلوم. فتعاهدوا على ذلك، فهذا حلف الفضول، وهو من إعانته على أصروف الدهر صلى الله عليه وسلم. ولما سألته عائشة عن ذلك قال: حلف لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت إليه، لأن دين الإسلام دين انتصار من الضعيف، من القوي للضعيف، ومن المظلوم ومن الظالم لمظلومه. وهذا من إعانته على صروف الدهر صلى الله عليه وسلم. فهذه الأخلاق والشمائل والهدي والدل استدلت بها خديجة على أن الله لا يخزي رسوله. ما احتاجت إلى دليل من الآيات والمعجزات على نبوته، وهي أول من آمن به وصدقه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وهي ثبتته، وهي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزى. نعم. ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يمكث لا يرى شيئا، وفتر عنه الوحي فاغتم لذلك، وذهب مرارا ليتردى من رؤوس الجبال، وذلك من شوقه إلى ما رأى أول مرة من حلاوة ما شاهده من وحي الله إليه. فقيل إن فترة الوحي كانت قريبا من 2 سنين أو أكثر، ثم تبدى له الملك بين السماء والأرض على كرسي وثبته وبشره بأنه رسول الله حقا. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق منه وذهب إلى خديجة وقال: زملوني دثروني. فأنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. نعم. بعد هذا المجيء له في الغار وهو التنبئة بإقرأ، مكث عنه الوحي وفتر عنه فترة طويلة اختلف في قدرها، أطول ما قيل فيها كما ذكر الحافظ من كثير نحو من 2 سنين، وقيل أقل من ذلك بل إنها في أشهر. فتر عنه الوحي، فأصابه صلى الله عليه وسلم القلق والاضطراب والهم العظيم، حتى هم بأن يتردى من أعالي الجبال لما فتر عنه هذا الوحي. ثم عاوده هذا الوحي مرة أخرى بأن جاءه الملك ورآه على صورته التي فزع منها فزعا عظيما على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق، فثبته وبشره وأرسله. وفيها أنزل الله عليه يا أيها المزمل، وأنزل الله عليه يا أيها المدثر، حيث جاء فزعا إلى خديجة قال دثروني دثروني من خوف ما رآه، فإنه رأى جبريل على صورته، وقد رآه على صورته مرتين، هذه إحداهما، والثانية لما عرج به إلى السماء ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فرأى من آيات ربه الكبرى. هذا المرئي وهو الداني المتدلي هو جبرائيل. فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وهذا انتقال من مرحلة النبوة إلى مرحلة الرسالة، حيث أمر بالنذارة، نذارة من الشرك ولأهل الشرك، وبشارة بالتوحيد وبالمغفرة والجنة من الله. نعم. وكانت الحال الأولى حال نبوة وإيحاء، ثم أمره الله في هذه الآية أن ينذر قومه ويدعوهم إلى الله، فشمر صلى الله عليه وسلم عن ساق التكليف وقام في طاعة الله أتم قيام، يدعو إلى الله سبحانه الكبير والصغير والحر والعبد والرجال والنساء والأسود والأحمر، فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة. فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة. نعم. وكان حائز سبقهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عثمان التيمي، وآزره في دين الله ودعا معه إلى الله على بصيرة، فاستجاب لأبي بكر عثمان بن عفان وطلحة وسعد بن أبي وقاص. وأما علي فأسلم صغيرا ابن 8 سنين، وقيل أكثر من ذلك، وقيل كان إسلامه قبل إسلام أبي بكر، وقيل لا. وعلى كل حال فإسلامه ليس كإسلام الصديق، لأنه كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من عمه إعانة له على سن محل. نعم، لما نزل أمر الله له بالنذارة يا أيها المدثر قم فأنذر، بدأ بدعوة الناس، وخص منهم أولا الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، فدعا الصغير والكبير والقريب والبعيد والذكر والأنثى والحر والعبد، دعاهم وتلطف إليهم، فأسلم من كل قبيلة بعض رجالها. أول من أسلم صديقه ومؤازره أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة، واسم أبي قحافة عثمان التيمي القرشي، وأسلم بسبب أبي بكر عثمان بن عفان وطلحة بن الزبير وسعد بن أبي وقاص، في رجال أسلموا كلهم بسبب أبي بكر. وأسلم من العبيد ياسر ولد عمار وبلال وأم عمار نسيبة، هؤلاء أسلموا. وممن أسلم علي بن أبي طالب وكان صغيرا، أشهر ما يقال أنه ابن 8 سنين، فيكون بين رسول الله وبين علي كم؟ 33 سنة، لأنه كان في كفالة رسول الله، فإنه لما أدركت قريش سنة محل وقحط وكان لأبي طالب 10 من الولد تقاسمه إخوانه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم كبيرا كان مع أعمامه، فأخذ عليا في كفالته. ولهذا أحسن ما يقال أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الصبيان علي. طيب، من أول من أسلم على الإطلاق؟ خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة رضي الله عنها، فلها قصب السبق في ذلك. وبدأ الناس يدخلون في دين الله شيئا فشيئا، وكما سأل هرقل رسول أبا سفيان عن رسول الله، أيزيد أصحابه أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. وسأله أيرتد أحد منهم عن دينه رغبة عنه؟ قال كلا والله. قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يتركه أحد. نعم. وكذلك أسلمت خديجة وزيد بن الحارث، وأسلم القس ورقة بن نوفل، فصدق بما وجد من وحي الله، وتمنى أن لو كان جذعا، وذلك أول ما نزل ما نزل الوحي. لو كان جذعا، وتمنى أن لو كان جذعا، وذلك أول ما أول ما نزل الوحي. وقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في المنام في هيئة حسنة، وجاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت القس عليه ثياب بيض. وفي الصحيحين أنه قال هذا الناموس الذي جاء موسى بن عمران لما ذهبت خديجة به إليه، فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى من أمر جبريل عليه السلام. ودخل من شرح الله صدره. نعم. أسلمت خديجة وهي من أول من أسلم كما سبق، في تلك الأيام لما نزل الوحي بهذه الطريقة وخاف النبي على نفسه، ذهبت خديجة برسول الله إلى ابن عمها ورقة. خديجة وش اسمها؟ خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة. ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة، فقالت أي عم، لأنه أسن منها وهي امرأة مؤدبة عاقلة، اسمع من ابن أخيك. فسأله ورقة ما رأيت؟ فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه في الغار، فقال ذلك الناموس الأعظم الذي كان يأتي موسى. ثم قال ورقة يا ليتني فيها جذعا، أي شابا نشيطا، إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه وآذوه. ففتر الوحي ومات ورقة بن نوفل، وكان قد تنصر في الجاهلية وقرأ التوراة وتركهما ورجع إلى دين إبراهيم. رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كما روى الترمذي، وعليه ثياب حسنة بيض، لأنه آمن بالنبي قبل الرسالة وبعد النبوة. يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فكان هذا ما كان من أول هؤلاء. ثم دخل الناس في دين الله وحاطه ونصره عمه كما سيأتي. فاللهم صلي وسلم على وبارك على رسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.